إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي رسالة العلامة الكبير عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وجوب التعاون بين المسلمين وموضوع الجهاد الديني وبيان كليات من براهين الدين، قال رحمه الله تعالى في معرض ذكره للأدلة والبراهين الكلية التي تثبت صدق هذا الدين وأنه من لدن رب العالمين، وتثبت كذلك بالدلالة القاطعة والبراهين الساطعة صدق من جاء بهذا الدين وهو نبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال رحمه الله: فصل. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وهذا من آيات الله وبراهينه على صدق رسوله وصحة ما جاء به من هذا الدين المحفوظ في معانيه وألفاظه. فكما أن معاني الكتاب والسنة يستحيل أن يقوم دليل صحيح على كذب شيء من أخبارها أو فساد ومنافات للحكمة والعدل والرحمة في أوامرها ونواهيها، كما هو مقرر مبسوط في جميع أصول الدين وفروعه، فكذلك ألفاظ الكتاب والسنة معصومة جامعة بين دلالتها على الحق والوضوح التام، وأنه يتعذر أن يوجد في كلام أصناف الخلق مثلها في الإحكام والإتقان وصلاحيتها لكل زمان ومكان وحال من الأحوال. ومتى ذكر وبينت معانيها بيانا شافيا فإنها تجمع كل ما يقوله الناس من المعاني الصحيحة، وفيها زيادات عظيمة لا توجد في كلام الخلق، وهي محفوظة مما دخل في كلامهم من الباطل، وفيها من دلائل الوحدانية والنبوة والمعاد ما لا يوجد في كلام أحد من الناس، ففيها أصول الدين المفيدة لليقين. وهذا أمر يعرفه من تتبع الكتاب والسنة وعرف ما قاله الناس من أصناف الكلام، فإنه يرى من النقص والزيادة والاختلاف والتناقض، يعني فيما قاله الناس من أصناف الكلام، يرى في ذلك العجب العجاب. فصل. ومن أعظم براهين الدين الإسلامي التي لا يمكن إنكارها ولا المكابرة في ثبوتها أنه حكيم محكم في أصوله وفروعه، لا فيه نقص ولا فساد ولا تناقض ولا اختلاف. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فانظر إلى إخباراته المتنوعة عما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات العليا والأفعال الحميدة على تنوعها وتصريفها في كل أسلوب ومعنى من المعاني، تجدها كلها متوافقة متصادقة دلت كلها على غاية الكمال الذي تقصر الأفكار عن تصور كنهه والألسن عن التعبير عنه ووصفه، وأنه كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده، وكذلك أخباره عن الآخرة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب وأصناف النعيم والعذاب، وأخباره عن أنبيائه وقصصهم المختصرة والمبسوطة، كلها متشابهة في الحسن والصدق والاتفاق وعدم التناقض والاختلاف. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. وكذلك إذا نظرت إلى الشريعة في أصولها وفروعها، ظاهرها وباطنها، إذا نظرت رأيت ما تأمر به كله خير وإصلاح للقلوب والأرواح والأبدان، وكلها خيرات ومنافع ومصالح، وما تنهى عنه فهو بضد ذلك شر وضرر. وإذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الشارع أهمها وأرجحها، وهذا من أعظم الآيات وأكبر البراهين. فتتبع الدين كله مسألة مسألة تجده على هذا الوصف المحكم المتقن الذي قصد به سعادة البشر في معاشهم ومعادهم، وأن يزول عنهم الشقاء والضرر. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وإذا أردت تحقيق هذا الأمر الكلي فانظر كل إصلاح موجود واقع من أحد من البشر، سواء من الموافقين أو من المخالفين، إصلاح في الأخلاق أو الآداب أو العلوم أو العمل أو الدنيا أو غير ذلك مما هو إصلاح، انظر من أين مصدره ومن أي طريق وصل إليهم، تجده بلا ريب من هذا الدين الكامل. وإن صبغه الأعداء بغير صبغته وغيروا وجهته، فليقولوا عن شيء من الإصلاح إنه ليس من دين الإسلام إن كانوا صادقين، كما أنه لا يوجد فساد وضرر وظلم وقبيح وسقوط إلا ودين الإسلام أبعد شيء عنه، وهو يحذر عنه غاية التحذير. وإذا أردت زيادة إيضاح لهذا فاعلم أن دين الإسلام أمر بكل ما فيه ترقية للعقائد والأخلاق والآداب التي تكمل بها القلوب والأرواح وتحصل السعادة الكاملة، ويأمر أيضا بكل ما يرقي الأمم من أصناف العلوم والأعمال النافعة. فما من منفعة وخير ديني ولا دنيوي إلا جاء به وأرشد إليه وحث عليه بكل وسيلة، فمن قام بالأمرين سعد في معاشه ومعاده، وتم له الفلاح والصلاح والكمال المتنوع، وسلم من كل شرر وضرر ونقص عاجل وآجل. ومن فقد الأمرين الرقي الروحي والدنيوي حصل له الشقاء التام وخسر الدنيا والآخرة. ومن اعتنى بالرقي الدنيوي المادي وحده ولم يبن رقيه على الحق والدين الصحيح، فإن مادته كثيرا ما تكون مادة ضرره العاجل. فما يشاهده البشر من أمم الحضارة المادية المحضة كيف وقع بها من الهلاك والفناء والتدمير ما لم يوجد له مثيل ولا نظير، وذلك بأيديها وأعمالها، وهي مجدة كل وقت في الاستعداد لإهلاك بعضهم بعضا واستعباد الأمم الضعيفة، وهم مهددون بالحروب التي تقضي القضاء التام على هذه الحضارة المزعومة المزخرفة المزوقة بالأقوال الكاذبة والأفعال المزورة التي يظهرون أنها صلاح وإصلاح وهي عين الشر والضرر. فلو أنها بنيت على الدين الحق الذي هو دين الإسلام، صار العدل والحكمة والرحمة روحها، وطلب التقرب إلى الله والقيام بعبوديته التي خلقوا لأجلها، والاستعانة بالنعم الجسيمة على طاعة من أنعم بها، واحترام حقوق البشر، لو أنها كانت كذلك وطلب ذلك لذلك لسعد بها البشر سعادة لا شقاء معها، ولحصلت لهم الحياة الطيبة، واطمأنوا من الأخطار الفادحة والشرور المدلهمة المتنوعة والقوارع التي تنتابهم في كل ساعة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال العلامة المصنف رحمه الله: فصل. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فمن أعظم الأدلة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأن دينه هو الحق أنه أمر بالإيمان بجميع الرسل وبكل ما أوتوه من الله من الكتب والشرائع والحق، مع تضمنه الاستسلام الكامل والإخلاص التام لله، وهو مصدق لجميع الأنبياء، وشريعته وكتابه مهيمن على الكتب والشرائع كلها شاهدا عليها وحاكما ومؤتمنا، شهد بمثل ما فيها من الأخبار الصادقة، وقرر ما فيها من أصول الدين وشرائعه الجامعة التي اتفقت عليها الرسل وهي صالحة لكل زمان ومكان، وجاء بالأصول الكلية التي يهتدي بها جميع طبقات البشر إلى مصالحهم. فهذا القرآن وهذه السنة كفيلان بذلك كفالة تامة، وقد تتبع المحققون المنصفون ذلك فوجدوا جميع أصول الإصلاح التام مذكورة وموضحة في الكتاب والسنة، منها ما هو منصوص عليه بعينه، ومنها ما جعلت له القواعد والأصول التي لا يمكن تحصيل الإصلاح ولا حصوله إلا به. مثال ذلك على وجه التقريب أنها أصلحت العقائد الإصلاح الأكبر بمعرفة الله معرفة تفصيلية تملأ القلوب تعظيما وإجلالا ومحبة وتألها لله وإيمانا به ويقينا وإخلاصا، وأصلحت الأخلاق والآداب بأمرها بكل خلق جميل كالصبر والعفة والحياء والكرم والشجاعة وحسن الخلق والعفو عن المسيئين والإحسان المتنوع إلى جميع الخلق وصلة الأرحام والقيام بحقوق الأصحاب والجيران والمعاملين وجميع من بينك وبينه معاملة أو صحبة أو اتصال، وأصلحت الأحكام الكلية والجزئية بالأمر بالقسط والعدل في حق الكبير والصغير والقوي والضعيف والنهي عن الظلم من كل وجه، وقمعت المجرمين والمفسدين بالحدود المناسبة للجرائم بحسبها، وكفلت الحياة الزوجية والمنزلية بإيجابها للحقوق المتنوعة التي لا تتم الراحة والحياة الطيبة إلا بها، وأصلحت السياسة وتدبير الأمة بالأمر بالشورى والحث عليها والأمر برد الأمر الذي تخشى عواقبه إلى أهل الحل والعقل لينظروا فيه ويقرروا ما ثبتت مصلحته ويدفعوا ما ظهرت مفسدته، وبالأمر بالاستعداد الممكن والتحرز التام من كيد الأعداء والتحصن من أضرارهم، وبقوة الإيمان بالله والتوكل على الله في دفع الأعداء ومقاومة جميع الشرور مع الصبر والطاعة لأولي الأمر، ونهت عن كل ما ينافي ذلك من التفرق والتعادي والكسل والخور والجبن واختلال النظام الطيب، كما أمرت أن ينتدب لكل أمر مهم من جمع بين الكفاءة والأمانة، وكما أمرت بالمعاهدات السلمية النافعة الدافعة، وأمرت بالوفاء وأداء الأمانة والصدق في كل معاملة عامة أو خاصة، وبمكافأة المحسنين من كل أحد على قدر إحسانهم قولا وفعلا، وأمرت بالتوسط في الأمور كلها، ونهت عما يضاد ذلك من غلو وتقصير ومن إسراف أو تقتير، وأباحت كل طيب من مآكل ومشارب وملابس ومناكح وغيرها، وحرمت كل خبيث منها. ومما يبين هذا أن دين الإسلام كلما نظر فيه الناظر وناظر عنه المناظر ظهرت براهينه وقوي يقينه وازداد نوره وقوي به إيمان المؤمنين، وإذا قابله ما يضاده من كل باطل ظهر فساده وقبحه وبناؤه على الظنون وشبهات لا تسمن ولا تغني من جوع، وظهر الكذب في أخباره والباطل في أحكامه، فإن الحق والباطل ضدان ونقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. وهذا النوع الذي هو الاستدلال، الاستدلال بنفس ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه آيات وبراهين على رسالته وصحة ما جاء به، أبلغ بكثير من دلالة المعجزات الظاهرة المتنوعة، فإن هذا برهان عظيم يخضع له جميع العقلاء. ولهذا كان في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى هذا الدين، كان في دعوتهم بيان ما يدعو إليه وما يأمر به وينهى عنه، كما استدل الصحابة رضي الله عنهم بذلك عند ملك الحبشة لما دعاهم وسألهم عما يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم، فأخبروه أنه كان ينهى عن عبادة الأوثان وعن الفواحش والظلم وقطيعة الأرحام، وأنه يأمر بعبادة الله وحده وبصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء وبالزكاة والصلاة والصيام، فصدقهم بذلك واعترف برسالته وآمن به. وكذلك هرقل ملك الروم الذي هو من أعلم النصارى في وقته، لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، سأل أبا سفيان بن حرب ومعه قومه عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره بها فأقر واعترف أنها صفات الأنبياء، وأن من هذا وصفه فلا بد أن يظهر دينه. فقال هرقل لأبي سفيان في جوابه عن أسئلته: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها، وسألتك هل قال أحد قبله هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت هذا رجل يتأسى بقول قيل قبله، إلى أن قال: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألت أشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، أي في أول دعوتهم لمخالفتهم لأغراضهم، ولا ينافي بعد ما يقوم دين الرسل، لا ينافي ذلك اتباع الأشراف له كما هو الواقع. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أرتد أحد سخطة عن دينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. فذكر من علامات النبوة زيادة الإيمان وزيادة الداخلين فيه ومحبة أهله له وإيثارهم إياه على كل ما سواه إذا ذاقوا حلاوته وخالط نوره قلوبهم. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فعرف بهذه الخصال أنه رسول الله، وأنها من أبلغ الأدلة وأدلى البراهين على ذلك. وكذلك ملك مصر وغيره من الملوك الذين عرفوا صحة نبوته وكمال دينه بكمال ما يدعو إليه من كل خلق حميد وفعل سديد وعمل رشيد، ونهيه عما يضاد ذلك أو يكون فيه ضرر على العبيد. فصل. قال تعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين، وأخبر في عدة آيات عن هذا المعنى، وهذا من أكبر براهين رسالته صلى الله عليه وسلم، فإن جميع النبوات لا يمكن إثباتها بطريق من الطرق العلمية إلا بعد إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أنه مصدق ومتبع لأحد من الأنبياء كموسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء الكرام مع تكذيبه لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يقال له: بأي طريق وأي برهان أثبتت به نبوة هذا الذي آمنت به؟ فإنه لا يذكر طريقا ولا دليلا على ما يقول إلا ومثله وأعظم منه يدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن طرد دليله لزمه حتما أن يعترف بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإن قال: أثبت بهذا الدليل نبوة الرسول الذي آمنت به دون إثباتي به نبوة محمد، إذا قال ذلك ظهر عناده ومكابرته واتباعه هواه، وأن تكذيبه لمحمد صلى الله عليه وسلم في الحقيقة تكذيب للرسول الذي يزعم أنه مؤمن به. فإذا قال: علمت نبوة موسى والمسيح بالمعجزات، وعرفت المعجزات بالنقل المتواتر إلينا، قيل لهم: معجزات محمد صلى الله عليه وسلم أعظم وتواترها أكثر، والكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أكمل، وأمته أفضل، وشرائع دينه أحسن، وموسى شريعته مبنية على العدل، وعيسى جاء بتكميلها بالفضل، ومحمد صلى الله عليه وسلم قد جمع في شريعته بين العدل والفضل. فكل برهان أيد به رسالة النبيين الكريمين فبراهين رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل وأقوى وأجلى. وكل شبهة وجهها أهل الكتاب على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم يلزمهم ما هو أبلغ منها في توجيهها إلى رسالة النبيين الكريمين. فمن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يصح له إيمان بأحد من الرسل لا نقلا ولا عقلا. فرسالته صلى الله عليه وسلم أيدت رسالة المرسلين وصدقتها وثبتتها، فإثبات الفرع بدون أصل محال وممتنع. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن براهين الأديان ومحاسنها عموما، وبراهين الإسلام ومحاسنه خصوصا، أنها أخبرت عن أمور الغيب أخبارا مفصلة عظيمة ينتفع بها الخلق في عقائدهم وإيمانهم ويقينهم وفي إصلاح أخلاقهم، أخبارا تفيد القطع واليقين، كالأخبار عن الله ونعوته وأفعاله، وعن الملائكة والجن، وعن اليوم الآخر والجنة والنار، وفرضت على الخلق اليقين التام بكل ما أخبر الله به وما أخبرت به رسله، وأن يقفوا عند ذلك ولا يتجاوزوه، وبين لهم أنه لا طريق لهم إلى معرفة كنه ذلك وحقيقته، ونهى عن التكلف بطلب معرفة كنه ذلك، وأنه لا سبيل للبشر إليه في هذه الدار التي هي دار الابتلاء والامتحان ودار العمل، فإن مقصود الإيمان بالله وبكتبه ورسله لا يتم إلا بالإيمان بالغيب وتسليم أمور الغيب وتفاصيلها إلى ما ذكره الله في كتابه وأخبر به رسوله، فإن الكتاب والسنة يحويان من أمور الغيب ما لا يوجد ما يقاربه في جميع العلوم المأثورة عن الأنبياء، وبالوقوف على ذلك وعدم تعديه يحصل المقصود من التكليف والامتحان بالشرائع. ولو صار الغيب مشاهدا ومعروفا للناس في هذه الدار زال هذا المقصود الأعظم، ولم يحصل الإيمان الاختياري المثمر للسعادة الأبدية، ومهما ارتقت معارف البشر في علوم الكون فلن يصلوا إلى معرفة حقيقة هذا الغيب. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وبهذا يعرف أن أمور الغيب خارجة عن طور المحسوسات، وأنه لا سبيل للعقول إلى التوصل لإدراكها، وأنه يجب التسليم التام فيها إلى الشارع بلا قيد ولا شرط. وبهذا نعرف أن من شرط في الإيمان بهذا النوع أنه لا بد أن يدخل في علوم البشر وفنون المعارف الكونية والمادية فهو في الحقيقة لم يؤمن بالأنبياء وبما أوتوه من الله. ونعرف بذلك غلط المجارين للماديين من العلماء العصريين، واعتذارهم بأن قصدهم التقريب للأمور الغيبية من الأمور المادية المدركة بالحواس اعتذار فيه خطل وغلط كبير، فإن الماديين الذين لا يؤمنون بغير المادة والطبيعة هم منكرون للرب ولرسله ولليوم الآخر، فالواجب التكلم مع أمثال هؤلاء في براهين التوحيد والرسالة والمعاد وبراهين وجوب تصديق الأنبياء في كل ما أخبروا به. وفيه من الأضرار أنه يضر المسلمين ولا ينفع في مجادلة المعطلين، أما ضرره في حق المؤمنين فإنه يضعف الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إضعافا ظاهرة، فإن من لا يقنع بخبر الله وخبر رسله في أمور الغيب حتى يقوم عنده وبزعمه دليل عقلي على ذلك فهذا فتح لباب الاستغناء عن الرسل، ومشابهة لمن قال الله فيهم: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فكل من لم يؤمن بالرسول إيمانا تاما سواء قام عنده دليل عقلي أو حسي على ما قاله الرسول أو لم يقم فليس بمؤمن إيمانا صحيحا. وأما المنكرون المعطلون فالدخول معهم في هذه المباحث والانهماك في تمثيل أمور الغيب بأمور المادة معهم إغراء لهم على لزوم ما هم عليه من الإنكار، لأن هذا الذي يزعم أنه ينصر الدين نهاية ما يصل إليه أن يجعله تابعا لعلومه، وقد خالف إجماع المسلمين والسلف الماضين فإنهم أجمعوا على أن أمور الغيب يجب على الخلق فيها أن ينتهوا فيها إلى ما عرفهم الله منه وما عرفهم رسوله، وأن يكونوا بذلك موقنين، وأن لا يتكلفوا معرفة الوقوف على الكنه والكيفية والتفاصيل الخارجة عن خبر الله وخبر رسوله، وإنما الواجب أن يجعل الكتاب والسنة أصلاً والعلوم العقلية والطبيعية والكونية تابعة، وبذلك يحصل الإيمان الصحيح ويعلم أن جميع العلوم تابعة له، وأنه لا يرد شيء من العلوم الصحيحة مناقضا للكتاب والسنة، بل جميع الحقائق الصحيحة والعلوم الناضجة والمعارف التي اتفقت عقول العقلاء عليها كلها تابعة وخاضعة لعلوم الدين، وقد تتبع المحققون ذلك مسألة مسألة فوجدوها كذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. ومن غرائب الجهل الفاضح حصر كثير من الماديين السنن الإلهية التي يسمونها سنن الطبيعة، يحصرونها لجهلهم الفاضح في نوع مادي محض يدخل تحت علومهم وإدراكاتهم التي هي في غاية القصور، وأنها كلها مندرجة تحت التفاعل بين المواد والجواهر الكيميائية والتجارب المكررة. وبهذا الطريق الجهلي للعلمي نفوا أمور الغيب، ونفوا معجزات الأنبياء، ونفوا تغيير الباري للأسباب عن نظامها الذي يعرفون، وهذا من أعظم مضار للجهل وقبائحه. وقد دلت البراهين اليقينية والكتب السماوية كلها، بل والمحسوسات والمشاهدات التي لا يمكن إنكارها، دل ذلك كله على أن لله سننا متنوعة، وأن عناصر العلم العلوي والسفلي منقادة لإرادة الله وحكمته وعلمه المحيط، وأنه يجري المقادير والحوادث على سنن حكيمة متنوعة، فقد تعقل أسبابها، وقد لا يعقل من العباد أسبابها إلا من ارتضاهم الله لرسالته واختصهم بوحيه، فيطلعهم على ما شاء منها، كما أشهد عباده ما فعله بأنبيائه وأتباعهم من أصناف الإكرام والنجاة الدنيوية، وكما فعل بأعدائهم من العقوبات المتنوعة. وجميع معجزات الأنبياء وبراهين رسالاتهم من سنن إلهية ونوع غير النوع الذي تجري عليه الأمور العادية وآثار الأعمال. وكما جعل الأدعية من أكبر الأسباب لحصول المطالب ودفع المكاره، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وفلق البحر لموسى وقومه فأخذوا منه طريقا للنجاة، وسلكه فرعون وجنوده فأدى بهم إلى الهلاك. وكما جعل على يد عيسى إبراء الأكمه والأبرص، وإحياء الموتى، وشق القمر آية لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكلمته الجمادات، وحصل على يديه من المعجزات المتنوعة أمور كثيرة لا يمكن إحصاؤها، ليعرف العباد أنه على كل شيء قدير، وأنه حكيم عليم، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فتغيير الأسباب عن نظامها الذي يعرفه الماديون، وخرق تلك السنن التي جعلها الله رب العالمين في الكون بإذنه وقدرته فاعلة، خرق ذلك دلالة على أنه تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فصل. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وغيرها من الآيات الدالة على أن ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم من أصول الدين والشرائع العامة وما جاءت به الرسل، وأنه متقرر ذلك عند كل عارف منصف من أهل الكتاب. وهذا من البراهين على أنه رسول الله حقا، فالكتب السابقة والرسل متفقة على الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الشرك به، وعلى أن الدين عند الله الإسلام المحتوي على الأمر بإخلاص الدين لله والصدق والعدل وبر الوالدين وصلة الأرحام، والنهي عن الظلم والفواحش والمحرمات القولية والفعلية، ومتفقة أيضا على أن جميع الرسل بشر لا ملائكة، وأن ما جرى لهم مع أممهم من التكذيب وإنكار دعوتهم وتنويع الأقوال فيهم وكانت لهم العاقبة في الدنيا والآخرة جرى أعظم منها لسيدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، ومتفقة على أن محمدا موصوف بما وصف به الأنبياء من جميع الكمالات اللائقة بالرسل، وله منها أكملها وأتمها، وقد تواترت البشارات والشهادات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرها أهل العلم بألفاظها ومعانيها من الكتب السابقة وشهادة المنصفين من علمائهم الراسخين، حتى من لم يسلم منهم ذكر أهل العلم من شهاداتهم واعترافهم بالنقول الثابتة شيئا كثيرا لا يمكن حصره، والله أعلم. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، الآية من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن دينه هو الحق. النعوت والأوصاف التي من الله بها على أمته واختصهم بخصائص وفضلهم بفضائل لم تكن لغيرهم، فإن من وقف على أحوال الأمم تماما عرف يقينا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الأمم عقولا وأفهاما، وأتمهم معرفة وبيانا، وأحسن قصدا وديانة وإخلاصا لله وتحريا للصدق والعدل، وأنه لم يحصل في النوع الإنساني أمة أكمل منهم، ولا ناموس من الناموس الذي جاء به نبيهم، وقد جمع الله لهم طرق المعارف الإنسانية كلها، فإن العلوم والمعارف تنال بالوحي، والوحي الذي جاء به نبيهم أكمل شريعة طرقت العالم، والعلوم النبوية لم تدع أصلا ولا فرعا إلا فيها بيانه، ولا أبقت شيئا يحتاجه العباد إلا وضحت. وتنال المعارف والعلوم أيضا بالحس والعقل والفطرة، ولهذه الأمة منها أكملها وأصحها، وعلومهم كلها تحتوي على توضيح جميع الحقائق النافعة، وتشتمل على هداية الخلائق لما يحتاجون، هذا مع ما لهم من الأخلاق والآداب العالية والمناقب الكاملة والتفوق في كل خصلة حميدة. وهم إنما نالوا ذلك كله وحصل لهم من جهة رسولهم ودينهم، فالرسول والدين الذي هذه آثاره في أمة محمد صلى الله عليه وسلم في علومهم وأعمالهم وأخلاقهم وجميع أوصافهم هو رسول الله حقا، ودينه الحق صدقا، فالآثار تدل على المؤثر. ولما كانوا في القرون الفاضلة وصدر الإسلام على هذا الوصف، ترتب على الكمال الروحي والرقي في الدين والأخلاق الرقي الدنيوي، ترتب على ذلك الرقي الدنيوي، إذ خضعت لهم الأمم وأخضعوهم بالعدل لا بالظلم، وبالرحمة والحكمة لا بالقسوة والطمع والجشع واختلال النظام. فلما تناقصت الأمور وضعف تمسكهم الحقيقي بالدين، تبع ذلك التدهور وتسلط الأمم الأجنبية. وهذا أيضا من الآيات، هو أن الرقي المطلق في كل شيء روحي ومعنوي وما يتبعه من القوة تبع لاتباع ما جاء به دين الإسلام من العلوم والهدى والرشاد والإصلاح في كل شيء، والعكس بالعكس. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا شامل لتكفله تعالى بحفظ ألفاظ القرآن ومعانيه، وهذا من أعظم براهين الدين الإسلامي، فإن هذا الحفظ الذي تكفل الله به قد تقرر عند الخلق لهذا الكتاب العظيم ولمعانيه ولأحكامه الكلية. فالقرآن نقله المسلمون، نقلوا ألفاظه ومعانيه نقلا متواترا قرنا بعد قرن، يحفظه المسلمون حفظا يستغنون به عن المصاحف، كما ثبت في صحيح مسلم مرفوعا: إن ربي قال لي إني منزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضان. يقول: ولو غسل بالماء من المصاحف لم يغسل من القلوب كالكتب المتقدمة، فإنها لو عدمت نسخها لم يوجد من ينقلها نقلا متواترا، ولم تكن محفوظة في الصدور، والقرآن كان محفوظا في الصدور نقلا متواترا. حتى لو أراد مريد أن يغير شيئا من المصاحف وعرض ذلك على صبيان المسلمين لعرفوا أنه قد غير المصحف لحفظهم للقرآن من غير أن يقابلوه بمصحف وأنكروا ذلك. ومن خصائص المسلمين أن لهم الأسانيد المتصلة بنقل العدول الثقات لدقيق الدين وجليله وكليات دينهم وضرورياته من الواجبات والفرائض والمحرمات، قد نقلت بالتواتر واشترك في علمها العالم والجاهل والصغير والكبير، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم إجماعهم حجة قاطعة، فلا تجتمع ولله الحمد إلا على الحق في باب الأخبار وفي باب الأحكام، وفيهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى العلماء الربانيون الذين تضمحل علوم غيرهم إذا نسبت لعلمهم، قد جمع الله لهم أصناف العلوم وفنون الكرامات وزكاهم بالأخلاق الفاضلة وأنواع الكمالات. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وقال تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. وقال تعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قالت الملائكة ذلك وهم أفضل الخلق وأعلمهم. من كمال هذا الدين وعظمته وإحاطته وأن القرآن ما فرط الله فيه من شيء، وأنه تبيان لكل شيء، قد تقدم في الفصول السابقة ما يشتمل عليه من علوم التوحيد والعقائد الصحيحة والأخلاق والآداب الكاملة والكمال المطلق الذي لا يقال فيه لولا ولوما، وأنه المسيطر على الحق والصدق بحيث لا يعارضه معارض إلا اضمحلت معارضته، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وأن العلوم العقلية والنقلية والحسية الصحيحة محال وممتنع أن ترد بما يخالف هذا الدين بوجه من الوجوه. وفي هذه الأوقات توسعت المخترعات وتوسعت علوم الطبيعة والرياضيات، وشاعت بين أهل الفلسفة كثير من النظريات التي تشبه الفوضى، وكثر تعظيم الملحدين وتقليدهم في منتهى نظرياتهم التي بنوها على ظنون وتخرصات وقياسات وتجارب يكثر خطأها، وهم في تلك النظريات مضطربون حائرون، بل هم فيها متناقضون. ومن وقف على نظرياتهم الخاطئة أخذه العجب من كثرة اضطرابها وتناقضها، ويرى فريق منهم رأيا ثم يأتي فريق وينقضه ويثبت له نظرية غيرها، ثم يأتي غيره ويبطل نظريته وحدسه. ومن العجب أنه لم يتفق منهم أحد على نظرية واحدة تخالف ما دل عليه الكتاب والسنة. وغاية ما يصل إليه الملحدون المنكرون المعطلون وصولهم إلى علل بعض الموجودات أو ما يسمونه أسبابا أو مواد أو أصولا، فمتى وصلوا إليها بعد الكد والتعب وإتعاب الأفكار ظنوا أنهم وصلوا إلى جميع علل الموجودات وأنه ما بعد ذلك شيء، فأنكروا الخالق استولت عليهم الطبيعة. وعند التحقيق تجد هؤلاء القوم وإن مهروا في علوم الطبيعة وحذقوا في الرياضيات، فمنتهى ما وصلوا إليه من العلم الصحيح في هذه الأشياء هو من جملة مخلوقات الله الذي خلق جميع العالم العلوي والسفلي بنظام وحكم تقصر عقول الخلائق عن الإحاطة بحكمة الله فيها. وكلما أمعن الفكر الصحيح في حكمه وحسن نظامه رأى من كمال النظام واقتران الأسباب بمسبباتها والعلل بمعلولاتها ما يدله على الخضوع لله والانكسار لعظمته. ولكن هؤلاء ما زادهم هذا النظر إلا عتوا ونفورا. والسبب الذي أداهم إلى هذا معروف، وهو استكبارهم عن الحق واحتقارهم للخلق، وأنهم لما جاءتهم رسلهم بالبينات في المسائل والدلائل والبراهين اليقينية فرحوا بما عندهم من العلوم الطبيعية التي لا ترقي القلوب والأرواح ولا تزكي الأخلاق. فقصور هؤلاء واقتصار علومهم وانتهاؤها إلى ما ذكرنا من بعض علوم الطبيعة وعجبهم بأنفسهم والذي سيرهم إلى هذا الإلحاد، هذا في علومهم الصحيحة. وأما النظريات المخالفة للكتاب والسنة فلم يتفقوا ولله الحمد على نظرية واحدة منه، بل تجدهم فيها متناقضين يرد بعضهم على بعض، هذا شأن الباطل، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد. وأما جميع الحقائق التي دل عليها دين الإسلام فهي كلها حق وصدق ثابتة لا تغيرها الأوقات ولا تقضح فيها الشبه، بل كلما عورضت ظهر من حقها ونورها وبرهانها أمر عظيم يبين أنها من عند من هو بكل شيء محيط، ويبين أن جميع الحقائق الثابتة الصحيحة مندرجة في ضمن الدين الإسلامي ومن براهين شريعة دين الإسلام، وأنها الشريعة التي جاءت بالعدل والقسط بين الناس في جميع الحقوق والمعاملات المتنوعة، وندبت وحثت على الإحسان والفضل كما قال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقال: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، وقال تعالى: ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فهذا أحسن شرع وأجمله يرغب في الصبر والعفو والإصلاح بغاية الترغيب، ويذكر ما فيه من الفضائل والمحاسن وحميد العاقبة، ويرفع عن المنتصف ممن ظلمه الملام، ويبين أنه لا حرج عليه ولا سبيل إذا انتصر بعدما ظلم، ويذكر الحق الواجب اللازم ثم يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم، فيذكر العباد أن يجعلوا للفضل والإحسان في معاملاتهم موضعا ومحلا لينالوا بذلك حسن الجزاء ويتصفوا بأكمل الأخلاق، ويتوددوا إلى من بينهم وبينهم علقة حق من أي وجه كان، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال العلامة المصنف رحمه الله وشرع في نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي هو شيخ الإسلام والمسلمين وهو رجل جميع العصور رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية، وسيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من آياته، وأخلاقه وأفعاله وأقواله وشريعته من آياته، وأمته من آياته، وعلم أمته ودينهم من آياته، وكرامات صالح أمته من آياته، وذلك يظهر بتدبر سيرته من حين ولد إلى أن بعث، ومن حين بعث إلى أن مات، وتدبر نسبه وبلده وأصله وفصله،

بعضها من التوراة وبعضها من الزبور وبعضها من النبوات وبعضها من المسيح وبعضها ممن بعده كالحواريين ومن بعد الحواريين، وقد استعانوا بكلام الفلاسفة وغيرهم حتى أدخلوا لما غيروا دين المسيح في دين المسيح أمورا من أمور الكفار المناقضة لدين المسيح. وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا قبله يقرؤون كتابا، بل عامتهم ما آمنوا بموسى وعيسى وداود والتوراة والإنجيل والزبور إلا من جهته، فهو الذي أمرهم أن يؤمنوا بجميع الأنبياء ويقروا بجميع الكتب المنزلة من عند الله جل وعلا، فقال قولوا آمنا بالله الآية، وقال آمن الرسول إلى آخره، وأمته لا يستحلون أن يأخذوا شيئا من الدين من غير ما جاء به، ولا يبتدعون بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله، لكن ما قصه الله عليهم من أخبار الأنبياء وأممهم اعتبروا به، وما حدثهم به أهل الكتاب موافقا لما عندهم صدقوه، وما لم يعلموا صدقه ولا كذبه أمسكوا عنه، وما عرفوا أنه باطل كذبوه، ومن أدخل في الدين ما ليس منه من أقوال متفلسفة الهند والفرس أو اليونان أو غيرهم كان عندهم من أهل الإلحاد والابتداع. وهذا هو الدين الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وهو الذي عليه أئمة المسلمين الذين لهم في الأمة لسان صدق، وعليه جماعة المسلمين وعامته، ومن خرج عن ذلك كان مذموما مدحورا عند الجماعة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة إلى أن قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق تلقى ذلك عنه المسلمون أمته، فكل علم نافع وعمل صالح عليه أمته أخذوه عن نبيهم، مع ما يظهر لكل عاقل أن أمته أكمل الأمم في جميع الفضائل العلمية والعملية، ومعلوم أن كل كمال في الفرع فهو من الأصل المعلم، وهذا يقتضي أنه كان أكمل الناس علما ودينا، وهذه الأمور توجب العلم الضروري بأنه كان صادقا في قوله إني رسول الله إليكم جميعا. قال العلامة السعدي رحمه الله: انتهى ما أردنا نقله من كلام شيخ الإسلام، فإنه نفيس جدا، رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فصل آخر من كلام شيخ الإسلام من الجواب الصحيح بسطه فلخصنا منه ما يلي: لما ذكر الأحاديث الكثيرة في آيات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته وبراهين رسالته وما أخبر به من الغيوب الماضية والمستقبلة وما حصل بسببه من أصناف القدرة وأنواع الأفعال وإجابة الدعوات وغيرها، قال: وعامة ما ذكرناه من آيات النبي صلى الله عليه وسلم التي في الصحاح هي من موارد إجماعهم المستفيضة عندهم التي يجزمون بصدقها، ليست من موارد نزاعهم، فهذا طريق يسلكه من عرفه من العلماء ويعلم خيرة أهله من كان خبيرا به، فهذه طريقان في تصديق هذه الآثار، وهذا جائز، وتقول: وهاتان طريقان في تصديق هذه الآثار، التواتر العام والتواتر الخاص. الطريق الثالث التواتر المعنوي، وهذا مما اتفق على معرفته عامة الطوائف، فإن الناس قد يسمعون أخبارا متفرقة يشترك مجموعها في أمر واحد، ثم مثل بالأخبار عن مشاهير الرجال المتقدمين والمتأخرين ثم قال: فهذه الأحاديث وأضعاف أضعافها هي أضعاف أضعاف ما ينقل عن الواحد من هؤلاء المشاهير، ونقلتها أجل وأكثر وأفضل من نقلات هؤلاء، وهي كلها تتضمن أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان يدري على يديه من الآيات الخارقة للعادة والعجائب العظيمة ما لا يعرف نظيره عن أحد من الناس. وعلم المسلمين بهذا أعظم من علم أهل الكتاب بما ينقلونه عن آيات موسى وعيسى وغيرهم، فإن نقلت آيات محمد صلى الله عليه وسلم غير القرآن أضعاف أضعاف نقلت التوراة والإنجيل فضلا عن غيرهما من أخبار الأنبياء. ثم ذكر الطريقة الرابعة، وأن كثيرا من هذه الآيات تكون بمحضر الخلق الكثير، كتكثير الطعام يوم الخندق ونبع الماء من بين أصابعه يوم الحديبية، وتكثير الماء والطعام في غزوة خيبر وفي تبوك، وكانوا ألوفا مؤلفة، وكانوا يتناقلونها متفقين عليها مصدقين لها من غير إنكار أحد منهم لذلك. فعلم قطعا أن القوم كانوا متفقين على نقل ذلك كما هم متفقون على نقل القرآن والشريعة المتواترة. ثم ذكر الطريقة الخامسة، وهو أن مصنفات أهل العلم من أهل التفسير والحديث والفقه والسير والتواريخ مشحون كل منها بذكر الآيات متواتر فيها، ونقل كل طائفة من هذه الطوائف يفيد العلم اليقيني، فكيف بما ينقله كل طائفة من هذه الطوائف؟ وهذه الطريق وغيرها يستدل بها تارة على تواتر الجنس العام للآيات الخارقة للعادة، وهذا أقل ما يكون، ويستدل بها على تواتر جنس الجنس كتواتر تكثير الطعام وتواتر تكثير الطهور والشراب، وعلى تواتر نوع منها كتواتر نبع الماء من بين أصابعه، وتواتر إشباع الخلق العظيم من الطعام القليل، وتواتر شخص شخص منها كتواتر حنين الجذع إليه وأمثال ذلك. وكلما أمعن الإنسان في ذلك النظر واعتبر ذلك بأمثاله وأعطاه حقه من النظر والاستدلال ازداد بذلك علما ويقينا، وتبين له أن العلم بذلك أظهر من جميع ما يطلب من العلم بالأخبار المتواترة. فليس في الدنيا علم مطلوب بالأخبار المتواترة إلا والعلم بآيات الرسول وشرائع دينه أظهر من ذلك. وما من حال أحد من الأنبياء والملوك والعلماء والمشايخ المتقدمين وأقواله وأفعاله وسيرته إلا والعلم بأحوال محمد صلى الله عليه وسلم أظهر من العلم به وأبين، ونقله أكمل وأتم. وهذا مما يبين أنه ليس في الوجود أمر يعلم بالنقول المتواترة إلا وآيات الرسول وشرائعه تعلم بالنقول المتواترة أعظم مما يعلم ذلك الأمر، تحقيقا لقوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وظهوره على الدين كله بالعلم والحجة والبيان إنما هو بما يظهره من آياته وبراهينه، وذلك إنما يتم بما ينقل عن محمد صلى الله عليه وسلم من آياته التي هي الأدلة وشرائعه التي هي المدلول المقصود بالأدلة. فهذا قد أظهره الله علما وحجة وبيانا على كل دين، كما أظهره قوة ونصرا وتأييدا على كل دين، كما أنه ما من دليل عقلي يستدل به على مدلول إلا والأدلة على آيات الرب أكثر وأكثر. ثم ذكر الطريقة السادسة، أن العلماء قد صنفوا مصنفات كثيرة في آياته وبراهينه المنقولة في الأخبار، وجردوا لذلك كتبا، وذكر طائفة منها، إلى أن قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمقصود هنا أن تواتر أنواع آياته المستفيضة في الأحاديث أعظم من تواتر أمور كثيرة هي متواترة عند الأمة أو عند علمائها وعلماء أهل الحديث، وهذا غير الآيات والبراهين المستفادة من القرآن، فإن تلك قد تجرد لها طوائف من المسلمين ذكروا من أنواعها وصفاتها ما هو مبسوط في غير هذا الموضع، حتى بينوا أن ما في القرآن من الآيات يزيد على عشرات ألوف من الآيات، وهو يريد بالآيات هنا على التعبير القرآني، يريد بالآيات المعجزات، حتى بينوا أن ما في القرآن من الآيات يزيد على عشرات ألوف من الآيات أي من المعجزات، وهذان غير ما في كتب أهل الكتاب من الإخبار به، وهذه الأجناس الثلاثة غير ما في شريعته التي بعث بها، وغير صفات أمته، وغير ما يدل من المعرفة بسيرته وأخلاقه وصفاته وأحواله، وهذا كله غير نصر الله وإكرامه لمن آمن به، وعقوبته وانتقامه ممن كفر به، كما فعل بالأنبياء المتقدمين، فإن تعداد أعيان دلائل النبوة مما لا يمكن بشرا الإحاطة به، إذ كان الإيمان به واجبا على كل أحد، فبين الله لكل قوم بل لكل شخص من الآيات والبراهين ما لا يبين لقوم آخرين، كما أن دلائل الربوبية وآياتها أعظم وأكثر من كل دليل على كل مدلول، وأطال الكلام يعني شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة، فمن أراد بسط هذه المواضع فليرجع إليه في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، فإنه بسط فيه الكلام وشرحه شرحا تاما رحمه الله. فصل. قال الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والآيات في هذا كثيرة، وهذا من أعظم براهين الدين، وأنه كله حق، وأن مسائله الأصولية والفروعية حق ومحتوية على الحق، وأن دلائله وبراهينه تهدي السبيل وتوضح الحقائق، وأن النقل فيه هو أعلى درجات الصدق، خبر الله وخبر رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقد تواتر نقل كتاب الله تواترا لا نظير له، بحيث نقلته الأمة كلها، كل قرن أداه إلى القرن الذي بعده محفوظا لا تغيير فيه بوجه من الوجوه، وتواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم أصول الدين كلها والشرائع الكبار، والنقلة أصدق الخلق وأعظمهم تحريا للصدق، وأبلغهم معرفة بطرق الصدق من الكذب، ولهم من العناية التامة في معرفة الصحيح من الضعيف، والحق من الباطل، والخبرة والمعرفة ما لا يقاربهم فيه أحد، فهذا نقل هذا الدين. وأما نظريات هذا الدين فكلها حقائق ثابتة حقة اتفق عليها النقل والعقل الصحيح، فجميع الحقائق الثابتة في دين الإسلام لا يستريب أهل العقول الصحيحة في صحتها، ومن ظن سوى ذلك بين له بالأدلة الصحيحة فساد نظره وعقله، ومن تتبع هذا الأصل في جميع موارده ومصادره، وأنه الحق في براهينه ومسائله، وأنه محكم متقن لا اختلاف فيه ولا تناقض، بل يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض، فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ومن امترى في هذا أو كابر فليأتي بمثال واحد من حقائق هذا الدين يخالف هذا الأصل، والتحدي مفتوح ولن يستطيع إلى ذلك سبيلا. وأما الأمور المناقضة لهذا الدين فإنها إما نقول كاذبة وإما نظريات خاطئة، واعتبر هذا بجميع النظريات التي راجت في هذه الأوقات في التكلم عن سلسلة الموجودات بمجرد الخرص والقياسات المختلة والتجارب التي تطرد ثم تنقض. هل تجد فيها نظرية واحدة استقر عليها رأي جميع العقلاء؟ بل يقولها المبتدئ لها ظنا واستنباطا، ويتلقاها المقلدون له المعظمون له لا عن بصيرة، ثم يأتي من بعده فيفندها ويحدث لها نظرية من هذا القبيل، وهكذا تنتهي بهم هذه الأفكار إلى المكابرة والصفصفة. وهذا شأن كل ما خالف الحق. قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد. وهذه النظريات التي ابتكروها والتحليلات التي ابتدعوها وعارضوا بها ما جاءت به الرسل من البراهين القطعية من أكبر ما يدل على جهلهم البليغ ومكابرتهم للمعلومات، وهي من أكبر الأساسات التي تعود على علومهم بالإبطال. فإن من بعده يأتي على نظرياته التي إذا وجه إليها أدنى نظر فيبطلها، فلا يبقى للعلوم قيمة ولا للحقائق الصحيحة قدر، وتصير المعلومات فوضى تقذف بها زبد الأفكار ولا يستقر لها قرار. وهذا معروف بالتتبع والاستقراء. أما حقائق ما جاءت به الرسل صلوات الله عليهم من أصول الدين وفروعه فإنها ثابتة الأصول محكمة دلت عليها البراهين القطعية المتنوعة، ووجه الله عقول العقلاء وذوي الألباب والبصائر إلى النظر فيها فازدادت بها معارفهم ورجحت عقولهم واطمأنت قلوبهم بما عرفوا من الحق، وعلموا علم اليقين إدبالا وتفصيلا أنه مستحيل أن يرد الشرع بما يخالف العقل وينافيه، أو توجد المحسوسات والمعقولات مناقضة لما أخبر الله به في كتابه وأخبر به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي هيمنت شريعته على جميع الشرائع واحتوت على جميع الحق الذي فيها وأبطلت ما حرف منها وزيد ونقص وصدقت جميع المرسلين، وصار أكبر طريق حصل به تصديق الرسل وصحة رسالتهم هو ما جاء به إمامهم وسيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وتبين لكل عارف منصف أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق في أخباره وأحكامه، فكما أن جميع أخباره صدق وحق ويقين فأحكامه كلها عدل وحق وقسط وصلاح للدنيا والدين. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والحمد لله الذي جعل كتابه وشريعته هدى من الجهالات وشفاء من أمراض الشكوك والشبهات والشهوات، ورحمة تحصل بها جميع الخيرات، وتبيانا لكل شيء يحتاجه البشر في الأمور الجليات والخفيات. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ذلك وكتب: الفقير إلى الله في كل أحواله، عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، آمين. ببلدة عنيزة من الديار النجدية في 20 من رمضان 1367، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه رسالة من الرسائل القيمة التي إذا فهم مقاصدها طالب العلم استطاع أن يكون له باع وذراع وصولة وجولة في الرد على أهل الشكوك والزيغ، وصار له جهد ظاهر في الدفع في وجوه الملحدين وفي أقفيتهم إتيانا بالبراهين اللائحة وصفعا على الأقفية الناصعة، فليعكف عليها من شاء وليتفهم مقاصدها وليتق الله في وقته وعمره ودينه وأهله وليتق الله في المسلمين، فإن هذا الذي ذكره العلامة السعدي رحمه الله تعالى هو ما يحتاجه المسلمون اليوم، مؤسسا على معرفة التوحيد الحق والاتباع الصدق. هذا ما عاناه في عصره، وعصره قريب، فتحت فيه أبواب الإلحاد على مصارعها، فهبت رياح عواصف وعاصير قواصف حتى كادت تقتلع الأخضر واليابس، وعصف بكثير من العقول فجاهروا بالإلحاد وباهوا به واتخذوا له مجلات وجرائد ومراكز ومدارس، ودعوا إلى ذلك حتى قيض الله تبارك وتعالى للمسلمين من يرد عادية الماديين الملحدين. وكان العلامة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى من أبرز من شارك في هذا المجال، فكان فارسا معلما شهر سيف الحجة والبرهان، وأتى بالسنان واللسان حتى أقام الله رب العالمين به جوانب الحق في هذا المعترك الهائج من رياح الإلحاد العاصفة. وما أشبه الليلة بالبارحة، فالإلحاد اليوم يشمر عن ساقه ويدعو إليه من يدعو من أهل الضلال والفجور والكفر جهارا نهارا، فقامت رؤوس ما كانت لتقوم، وتكلمت ألسنة ما كانت لتنبس ببنت شفة، وصار كثير من المسلمين في أمر مريد، وتضاربت الأفكار وحلت الفوضى العلمية، وصار المسلم في بحار مائجات هائجات متلاطمات بأمواهها من الفتن العاصفة المتماوجة بأهلها، والعالم يضطرب اضطراب الموج في بحره بهذه الفتن. أسأل الله أن يسلم المسلمين أجمعين منها، إنه على كل شيء قدير. فهذه مشاركة من العلامة السعدي، غير أنها لم تكن مباشرة، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا مشاركته المباشرة في قطع أصول الملحدين، فكان موجها السهام مباشرة إلى نحورهم وأقام الحجج عليهم والبراهين. فنسأل الله أن ييسر لنا ذلك برحمته، إنه على كل شيء قدير. فسيأتي إن شاء الله النظر في كتابه في قطع أصول الملحدين، أسأل الله أن ييسره وأن يجعل العمل فيه خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وبعض بيان وشرح لرسالة العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وجوب التعاون بين المسلمين وموضوع الجهاد الديني وبيان كليات من براهين الدين. وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وفضله تعالى ومنته وحوله وطوله وقوته في مجالس أولها في يوم الأحد 27 من شهر الله الحرام المحرم 35 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق للأول من شهر ديسمبر 13,000 من التاريخ الصليبي،